الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وصلنا وإياكم إلى الشوط الخامس. نعم، أسألكم الشرط الخامس من شروط ماذا؟ شروط الطلاق. غير توجيه بعد الشرط الخامس من شروط ماذا؟ قرر من شروط الطلاق يا شيخ. قلنا شروط صحة الطلاق يا أبا عبد الرحمن. نعم، شروط صحة الطلاق. شروط صحة الطلاق. نعم، قال الشرط الخامس وجود إدارة النجاسة من ثلاث. أشياء من البدن والزقعة والدليل قوله تعالى والثيابة تتطهر. الحقيقة أن العلم يقولون دلالة أو استدلال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الآية، وهذا الكلام يقوله الشيخ محمد بن أمان الجامع رحمه الله، يقول هو قد مر في الأصول الثلاثة تفسيره إلى هذه الآية، فهل يمكن نذكر تفسيره إلى هذه الآية؟ أبو عبد الرحمن. نعم يا شيخ. تبقى معي لأجل أن أرد على اتصال مهم. تبقى معي؟ تبقى معي إن شاء الله. نعم. تسح علق مخزي نجد نسجل ندوس هاي مرمى أو لا ندوس هاي ندوس هاي لا عمره يا شيخ محمد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم، في الرسول الثلاثة في تفسير وسيالك فتغر يطهر أعمالك من الشرك. أحسن، يطهر أعمالك. إذن هو هناك فسرها بطهر أعمالك، وهنا تدل بها على تطهير الثياب. والصحيح أن الطهارة في هذه الأماكن الثلاثة هي محل إجماع والأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة يصلي في نعله ثم خلعها وهو في الصلاة، فلما سلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعتم عليه فخلعنا نعالنا. وهذا فيه مدى يعني حب الصحابة للاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني أن قصة المعلومة قررني أي زوجته. هذا الحديث دليل من أدلة تأمين الثياب والبدن والجفعة ونحو ذلك. وبالإنسان الإنسان لو شعر التي تشعر نجاسة فإنه يستطيع أن يتخلص منها بالثلاث، لو شعر أن مثلا السترة التي يلبسها أو الغطرة أو تعطيها نفس مربطها تستطيع أن تتخلص منها في الصلاة. وكذا لو كانت مثلا البقعة التي يستطيع عليها وهي في الصلاة تبين له أنها بقعة نبتة تستطيع أن تحول منها. ويعلمه أن لا يقطع صلاته فصلاته صحيحة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الصلاة ما قطعها الصلاة. فإذا تطهير الثوب والبقعة وتطهير البدن هذا كله من شروط صحة الصلاة التي تدخل ضمن إدارة المدرسة. الشرط الخامس أو الثالث ستر الغيرة. أقرأ. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك والحر والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. ودليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال ستر العورة ونسر الدليل على ذلك هو الإجماع من الآية. قال أجمع أهل العلم على فساد من صلى عريانا، لكن متى تفسد صلاته؟ قال إذا كان يقدر على أن يستر عورته لكنه لا يستطع. ومن ستر العورة أو من ستر العورة عدم الصلاة بالثياب الشفافة التي تظهر العورة، هذا أيضا من قبيل الإخلال بهذا الشرط المهم في شروط صحة الصلاة. قال وهو يقدر، إذا هذا محل إجماع أن الذي يستطيع أن يستر عورته وهو لا يستر قال فصلاته باطلة وفاسدة. قال يحد عورة الرجل من السدرة إلى الركبة. اختلف الفقهاء اختلفوا في هل ان السدره والركبه ياخذتان في العوره ام لا. والافضل في هذا ان الانسان يسعى للاحوط، والاحوط هو ان يستر السدره والركبه، لانه كيف يستطيع ان يستر ما بينهما ان لم يستر يسترهما. فالأحوط أن الإنسان يستر من السدرة إلى الركبة. قال والأمة كذلك، الأمة المملوكة عورتها مثل عورة الرجل فلا تختلف عن الحرة، لكن قال الحرة كلها عورة إلا وجهها. فالتحريك إلا وجهها وكفيها في الصلاة. الوجه والكفين هما في الصلاة ليس تابع عورة، ولكن خارج الصلاة أيضا اختلف الفقهاء في هل كان المرأة يجب عليها أن تغسل وجهها أم لا. هذا هو الخلاف، لكن ما اتفقوا عليه هو أن الوجه هو محل الفتنة. فلما كان الوجه محل الكل مقتنعون بهذا، فهنا إذا تثبت القناعة تامة بأن ستر المرأة لوجهها أمر واجب. لماذا؟ لأن الوجه هو محل فتنة للمقابل. حتى الشيخ الألباني الذي رحمه الله يقول أن تثبت المرأة وجهها هو من قبيل السنن أو المستحبات. يقول رحمه الله يقول: لكن من خشية الفتنة أصبح تغطية وجهها أمرا واجبا. نعم. فعلى كل قال الحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما ذكر المحل وأراد الحال أراد الصلاة وعند كل صلاة فإذا والدين المراد هنا المكتوبة في الآية هو من يسر العيرة وما زاد على ذلك فالتغير من الكماليات من الأمور التكميلية الإنسان يلبس ثيابا واسعة مثل ذلك هذه الأمور مستحبة لكن الواجب هو ما ذكرنا سر العيرة المستجدة إلى الركعة قال الشرط السابع رحمه الله اقرأ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا أما تبدأ إلى قراءة أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي هنا مقصود فليس أن النبي نعم لأن جبريل هنا هو حديث جبريل الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة الشرط السابع دخول الوقت لا شك أن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة وهذا الشرط يكون يعني بالرؤية الإنسان لها بالمشاهدة هذا الشرط يكون في الخبر خبر الإنسان العدل الثقة وقال الدليل من السنة في حديث جبريل هذا حديث جبريل حديث طويل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وصلى جبريل إماما للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أن النبي إمام النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وصلى ثلاث يوم خمسة صلوات ثم صلى به في وقت آخر في المرة الأولى صلى في أول الوقت وفي المرة الثانية صلى كل ثلاث في نهاية الوقت ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين الصلاة إنما تكون بين هذين الوقتين وهذا بارك الله بكم ينبغي أن تكون وقتا وهي أن جبريل عليه السلام يأخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون إمام ويأخذ إلى الوقتين في يومين ومن خمس صلوات ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات هذا فيه فائدة أرجو أن تكتبوها وهي مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالصلاة فأمر الصلاة أمر عظيم ولهنا من أمر الصلاة فإن الصلاة فرض في السماء والاهتمام بالصلاة يعني يدل على إيمان العبد ولذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إن أردت أن تعرف عظم الإسلام في قلب العبد كان ذروة ثلاثة إذا أردت أن تعرف مدى عظم الإسلام في قلب العبد قال فانظر إلى ثلاثين انظر كيف يصلي هل هو نهار من الصلاة فإن كان مهدما للسماء فإنه على خير. لذلك كان السلف رحمه الله إذا أرادوا أن يأخذوا العلم كانوا ينظرون إلى صلاة الرجل كيف يصلي يراقبون صلاته. فلكن الحقيقة في هذا الزمان تهاون الناس لأمر الصلاة، تهاون فيها إما لتركها كليا وإما لتأخيرها من وقتها وإما بعدم إتمام أركانها وشروطها وواجباتها وإما أداءها لكن بغير نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الآن ربما يعني هناك من يصلي لكن يصلي حتى يقال أنه يصلي، فهذا الصلاة أمرها عظيم. قال وقوله تعالى إن الصلاة كانت في المؤمنين كتابا موقوتا، أي قال مفروضا في الأوقات، كتابا موقوتا أي كتابا مكتوبا مفروضا في الأوقات. ما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين مفروضا، وإنما قيدها لماذا؟ في الأوقات. إذا يجب على الإنسان أن يؤديها في أوقاتها وأن لا يشوشها إلا بعذر. ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في من فاتته صلاة بغير عذر، هل يقضي أم لا؟ أن لم يكن نائما غير ماسيا هل يقضي أم لا؟ فهذا الأمر اختلف فيه. ذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المعاصرين وابن تيمية رحمه الله لأنه لا يقصدها، إن خرج وقتها فيقصدها ما لم يكن نائما أو ناسيا وساهيا لها. وعلى كل المطلوب من طلبة العلم أن يشعروا عوام المسلمين مكانة الصلاة في الإسلام، يعني أن يقول لهم كم يلزمه، لأن كثير منهم من المتكبرين أو أئمة المساجد أو غيره تراهم لا يصلون وهم على جهل في موضوع الصلاة. وكذلك عوام الناس تجدهم ربما يعني يتركون الصلاة أيام أو شهور ثم يعودون يصلون. يعني تلاحظ واستخفاف البعض ربما أحد يقول أنا أترك الصلاة بسنين طويلة ثم أذهب إلى الحج وأصلي هناك في الكعبة 300,000 وفي المدينة 1,000، هو لابد أن هذه تعلم. هذا هو التلاحظ بدون الله سبحانه وتعالى. قال الدليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دليل الأوقات آية سورة الإسراء، يقول الله تعالى لنبيه أقم الصلاة، وقوله أقم من القيام بجد وبحزم وبإتمام وبخشوع وبإتيان بأركانها وسجودها وواجباتها وركوعها. قال أقم الصلاة لماذا؟ قال لأي سبب يختار هذه الوضعية؟ قال لدلوك الشمس. قول من أسباب الوضعية يعني أقصد بها الأحكام الوضعية، لأن الأحكام قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية هي ما كان من قبيل السبب والمانع والشر. فهنا يعني دخول الوقت وسبب المصلحة، هذا ما يقصد به بالسبب الوضعي أو الحكم الوضعي. قال بدلوك الشمس، المقصود بدلوك الشمس ما هو؟ دلوك الشمس هو ليلها الزوال وجمالها وزوالها، وهو يدخل وقت الظهر والعصر. هذا إشارة إلى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى وكما هو في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وأيضا قال القرآن في غروب الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل المقصود بها غروب الشمس وهو دخول وقت المغرب والعشاء. قال القرآن الفجر المقصود به قرآن الفجر هي صلاة الفجر، وصلاة الفجر هي صلاة عظيمة. قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال صلاة تشهده الملائكة. ولذلك ذهب بعض العلماء وهو قول قوي أن المقصود بحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لأنها تتوسط بين الليل والنهار. وهذا القول قول قوي لم يقل به الأكثرون. الأكثرون على أن المراد بالوسطى هي العصر، لكن هناك من يقول أن المراد في صلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وقوله المشهودة أن تشهد الملائكة، وتشهد الملائكة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وقوله تعالى فضل السمع إلى استقبال القمة. إذن أخذنا الشرط الخامس والسادس والسابع لعلنا نتوقف إن شاء الله ونكمل في الأسبوع الذي بعد الأسبوع الذي يأتي إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. جزاكم الله خيرا. جزاك الله بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. يا شيخ عندنا سؤال إذا أمكن. نعم. يقول السائل هل يجوز الصلاة بالملابس الداخلية التي تسمى بالفانيلا إذا كانت ساترة للعورة؟ بالنسبة لكونها ساترة للعورة من السرة إلى الركب تجوز الصلاة بها، لكن الأكمل هو ستر المنتبين الأكمل والأفضل. لو ذهب الكثيرون إلى كراهة انكشاف المنتبين في الصلاة. إن كان هذا الملابس الداخلية فاسرة من كلنا الله. هناك أحد الأخوة يا شيخ عنده سؤال. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خير. أريد أسأل أنه هل يجوز بالسجود أن ندعو بأدعية من القرآن، يعني بآيات من القرآن في السجود؟ جزاكم الله خير. إلا إن كانت من قبيل الدعاء أنا لا أسمع الدعاء لا بأس، لكن تحقيق قراءة القرآن بالسجود هذا محل نظر، هذا محل نظر. لكن أن يدعى الإنسان رسم أدنى حسنة حسنة في الآخرة حسنة لا بأس، رسم هذا من أبيات من أبيات الله كما قال تعالى ويذكر الآيات من قبيل الدعاء، لكن قراءة القرآن بالسجود هذا من عمل والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. شيخنا بارك الله فيك، نريد نصيحة للسلفيين الذين يتهاونون في صلاة الفجر لو أمكن. بارك الله فيك. والله إذا كان السلف صحيحاً مما يقولون، من لم يكن له عبرة في القرآن فلا عبرة له، فلا عبرة له. الله تعالى يقول القرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا، يعني هذه موعظة عظيمة. قل فسمعت صلاة الفجر قرآنا بكثرة ما يقرأ بها من القرآن، يعني الأدوار منها تكون طويلة وهي صلاة تشرع الملائكة وهي صلاة، يعني مثل بينا لكم قول العلماء الذين هي صلاة الوسطى التي أمر الله بالمحافظة عليها. فمن يحافظ على صلاة الفجر ما لم يعظم أمر الصلاة، فأقول من التناول في أمر الصلاة، أقول عظم في قلبك أمر الصلاة، فإن عظمتها أولا نجحت وأصلحت، وبعد أن تعظم شأن الصلاة عظم تعظيما ثانيا شأن الصلاة الكبير. فإذا فعلت ذلك والله تكون من يصلي الفجر بإذن الله تعالى، وعليك بأخذ الأشخاص أسماء الله سبحانه وتعالى أنه صلاة الفجر.